اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما نعمل ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. يا قديم الإحسان، يا قديم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا مالك الدنيا والآخرة، يا مالك الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. عفوك يا غفور يا رحيم، عفوك يا عفو عفوك، عفوك يا عفو عفوك، في المحيا عفوك، وفي الممات عفوك، وفي القبر عفوك، وفي القبر عفوك، وعند النشور عفوك، وعند النشور عفوك، وعند تطاير الصحف عفوك، وعند ممر الصراط عفوك، وعند ممر الصراط عفوك، وعند الميزان عفوك، وعند الميزان عفوك، وفي جميع الأحوال عفوك يا عفو عفوك. اللهم عفوك أحب إلينا. اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة. اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، تقبل اللهم دعاءنا، تقبل اللهم دعاءنا وصيامنا وقيامنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وخالقنا ورازقنا أنت القوي المتين، أنت القوي المتين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم تول أمرهم، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم سدد رميهم وداو مرضاهم وتقبل موتاهم في عداد الشهداء، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.